يا ولاد رش الدروب فرحة وجمال يسعد صباحك وينسى الصباحك كل خير ترجع فزي هلت هلال يسعد صباحك ودايما صباحك يا جميل ودايما صباحك يا جميل يملى القلوب بأحلى فال ودايما صباحك يا جميل يملى القلوب بأحلى فال أشرق علينا بطلعتك دي كل أفراحنا وتعال يسعي صباحك يا جميل يا دار قلوبنا ومسكنا يا بني تفرح كل عين يسعي صباحك بالهنا يسعي صباحك يا جميل يا دار قلوب ومسكنا يا بهجة تفرح كل عين يسعد صباحك بالهنا يسعد صباحك يا جميل يا دار قلوب ومسكنا يا بهجة تفرح كل عين يسعد صباحك بالهنا يسعي صباحك يا جميل يا دار قلوبنا ومسكنا يا بهجة تفرح كل عين يسعي صباحك بالهنا.